وقد عبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي رواه عن ربه سبحانه وتعالى قال: إذا غابت الشمس هناك رجال يعبدون الله ويتقربون إليه ملئت قلوبهم بالخشية له. قال: هؤلاء إذا جاء المغيب ودنا الليل وخلا نصبت الأسر وفرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا إلي أرجلهم وافترشوا إلي جباههم وخلوا بي يناجونني بكلامي ويتملقون إلي بإنعامي. هؤلاء هم صفوة الصفوة، خلاصة الخلاصة. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا هذا المعنى الجليل من أجل أن يعلم الأمة أنه وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يبيت الليل قائما، والله تعالى أمره يوم أن قال له: يا أيها المدثر، وقال له: يا أيها المزمل. لما قال له: يا أيها المدثر، أمره أن يدعو: قم فأنذر وربك فكبر. لكن لما قال له: يا أيها المزمل، قال: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فأمر بالأمرين، أمر بالدعوة إلى الله تعالى والنذارة والبشارة وأن يدعو الناس إلى الخير. وقد قال له بعد فترة السر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. قال الله تعالى له ذلك. لكنه بعد ذلك قال له: قم الليلة. الإمام الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله كان يقول إن في هذا عونا على ذاك. قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا دعوته ولكنه جوبها بما لم يكن يتوقع، حاربه قومه ووقفوا ضده وتلسنوا عليه واتهموه وأهانوه وفعلوا فعلتهم التي فعلوا، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يعطي نبيه ديمومة حتى يستطيع أن يستمر، فأمره أن يقوم. والقيام الذي هو ناشئة الليل هو عون على الأذى الذي يكون بالنهار، يقوم بالليل فإذا بذلك الذوق الذي يجده في مناجاة الله، وذلك المقام الذي يقف أمام الله، وذلك النور الذي يأخذه من مقامه أمام الله وهو يعبده في خلوة بلا جلوة، خلوة بينه وبينه. لأن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا بأن العبادة التي تكون بين العبد وربه أكثر قبولا من العبادة التي تكون أمام الناس، وقد ذكر لنا: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء الذين ذكرهم قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه هو المؤمن تفيض عيناه في الخلوة والجلوة، يأتي موقف من المواقف، آية من الآيات، يقف عندها تتحرك مشاعره فيرق قلبه فيفيض دمعه. هذا هو حال المؤمن، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان كذلك.